اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، طبعا الأسئلة تكون إن شاء الله ضمن الدائرة الفقهية بعونه تعالى، كما عودناكم وعودتمونا على طرح هذه الأسئلة، وأرقام الهاتف ستظهر إن شاء الله بعد قليل أسفل الشاشة. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله سماحة السيد. بقي لدينا ثلاثة أسئلة من الحلقة السابقة. كان سؤال ثاني للأخت رسل من النجف، تقول بعد ما تنتهي الدورة واللي هي أسبوع، ودورتها حسب ما قالت وقتية عددية، ترى مادة سوداء، ما حكم هذه المادة؟ هل هي استحاضة؟ هل هي تتم للحيض؟ وكيف راح تكون صلاتها واغتسالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ما طول هذا دم واحد وما يتجاوز العشرة تحكم بكونه حيضا، كل يعتبر هذا حيض. ما طول الدم لم يتجاوز العشرة، أما إذا الدم تجاوز العشرة فالدم بمقدار العادة الوقتية العددية الوقتية أو الوقتية العددية بمقدارها يكون حيض هذا، والباقي ما زاد على ذلك يعتبر استحاضة، هذا إذا زاد على العشرة. جيد. الأم كرار من واسط تقول مطلوبة قضاء صوم وصلاة، وده أصلي أنا هاي كل خميس وجمعة بنية القضاء، ولكن ما أعرف إيش قد مطلوبة، وبعدين أقدر أصلي القضاء من جلوس وإذا أكو كفارة بالنسبة للصيام، فشنو نوعه وإيش قد وشلون؟ نعم، بالنسبة للشق الأول شنو كان السؤال؟ مطلوبة قضاء وكل ثنيان وخميس أصلي القضاء، ولكن بالضبط ما أدري إيش قد مطلوبة الآن. نعم، هذا تحدد يعني المقدار الفائت تحدد بين الأقل والأكثر، يعني تحصره بين رقمين أقل وأكثر، الواجب عليها قضاء الأقل. يعني لو شك صار عنده شك أنه الفائت هل هو مثلا شهر أو شهرين تحسب على أنه شهر، سنة أو سنتين تحسب على أنه سنة، وهكذا تبني على الأقل وهو القدر المتيقن، وما زاد عليه لا يجب عليها القضاء. أما قضية القضاء من جلوس، نعم إذا لم تتمكن من القيام نعم تنتقل إلى الجلوس تصلي من جلوس، إذا لكن هذا إذا علمت بارتفاع العذر. يعني الآن هي صحيح ما تقدر. عذرا سمعت السيد، بس نأخذ أبو حسين حتى لا يتأخر. أم حسين عذرا، السلام عليكم. أم حسين من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا بالحجية. عندي سؤال يا أم السيد رحمة الوالديك. تفضلي خالد، تفضلي حجية. عندي أنا ثلاث ملايين، عندي ولد يريد مرة وما عنده، بس أنا أقول هم عليهم خمس لو ما عليهم. إيش قد صار لهم؟ مردين علي وأوفي. إيش قد صار لهم ذنب؟ إيش قد صار لهم ثلاث ملايين عند إجرام ماتين؟ أعلم بهم أن يعطون هدية الوليد، وأعلم بهم أروح للطبيب أروح حياتي والبقايا أضم وجامعتين، عندي ولد شابر يدي عرس. إيش قد صار لهم حجية؟ متى إيش قد صار لهم ذنب عندك؟ صار لهم أعلم بهم بالسنتين، حطت لها مليونين مدينة الناس احتاجت، قلت لهم على مود ابني من أخطب له تطوني. واضح إن شاء الله. شكرا يا حجية، بارك الله فيك. عبد الله معانا من البصرة، السلام عليكم يا عبد الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل عزيزي. الله يخليك. عندي سؤال للشيخ بن زحمة عليك. تفضل. احنا بيتنا ورثة جدي الوارث ابوي قسموا البيت، طلعت لنا تقريبا 150 متر، ورانا يعني يسمونها عاصة كريك نقطينا من عاصة ترى يعني سنة واحد من 50 سنة ما حد يتابع عليها ولا شيء، صارت عليها شو عليها ما أعطيناها مدري شلون، استحنا بيها بيتنا فكتبنا اشقد بس لحظة اخ عبد الله، اخ عبد الله اذا تسمح لي، 150 هاي جتكم ورث من جدك، المساحة الاخرى اللي هي مو الكم وما الها مالك اشقد كان مساحتها؟ مساحة تقريبا تطلع من 200 ل 250. هاي للبلدية لو الها مالك؟ لا هاي مو من ضمن الطاقة، بس شنو احنا ضويناها ويا البيت. هي للبلدية؟ نعم للبلدية هاي لو الها مالك؟ مالت وزارة النفط قصدك يعني؟ اي مالت وزارة النفط، بس ما لحد راجعنا عليها ولا شيء، وزارة النفط عليها ما حبينا راجع عليها، وصار ظاهر ظاهر تتخذ بيها وبنية فيها عامل واضح وضايقنا وبنية فيها واضح، ما نزل على كل واحد واضح. شكرا يا عبد الله، جزاكم الله الخير، حياك الله. نعم كان عندنا سؤال آخر باقي من ال. لا هو تكمل عفوا. نعم. بالنسبة لقضية الصلاة من جلوس، إذا تعلم بأنه العذر مالتها راح يزول، يعني تدري أنه مثلا ورا شهر ورا شهرين، هسه الآن ما تقدر هي تصلي من قيام. نعم. لكن تدري هاي بالنسبة للقضاء، لكن تدري أنه ورا شهر ورا شهرين راح تتحسن حالتها الصحية وراح تقدر تأدي من القيام، في هذه الحالة الأحوط لزوما أنه تنتظر. إلى أن تصير زينة يرتفع العذر أو تقضي. جيد. علي معانا الديوانية، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله. حياك الله يا علي. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. عندي سؤالين أخوان. تفضل. سؤال أول أخوان، إحنا بعد صلاة الجماعة نقضي نحن بالجامع. إذن هم تستحب الإقامة للقضاء، تستحب الإقامة للقضاء لو تسقط مباشرة يعني بعد صلاة الجماعة. إيش تقصد بالإقامة يعني؟ واضح واضح واضح واضح يعني واضح الإقامة واضح. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، أجي أحد أصدقائي وحدت عن المدينة ما تتفعين كده خطيئة، صار له 3 سنوات بهاي الوحدة يداوم يومين هناك. جد كم كيلو يومين. كم كيلو علي؟ نعم. كم كيلو تبعد وحدة عن المدينة؟ المدينة 70 كيلو تقريبا، 75 كيلو يعني مسافة 70. بل واضح. بس شنو؟ أي. هو يداوم يومين هناك يومين يروح ويرجع لهنا. أدى بالشهر 10؟ أدى بالشهر 10؟ 10 أيام. يعني يومين يومين كيف يتعدد يعني يطلع؟ إيه عنده 10 يعني. دا يومين يداوم بالوحدة ويومين يرجع. إيه أدى 10، أدى أكثر من 10. يقولوا له لا، يقولوا له مو حسب يعني، يقولوا له اعتبر الروح او الرد اعتبر في 4 ايام يعني يروح لمحنا احنا بالشمال يعني بالشمال. هو ايش قد صار له بهذا المكان عفوا؟ 4 سنين مثلا، يعني من 2 إلى 3. ادري عفوا يروح مثلا راح اليوم باكر ما يرجع مثلا ورا يومين يرجع، هاي الروحة صارت سفرة والجاية سفرة، صار 2. ذني بالشهر يصيرن 10؟ طبعا إذا الروحة سفرة والرجعة سفرة يصيرن 10 طبعا. زين هو ايش قد كم سنة يبقى عفوا؟ هو قال لك 3 سنوات سيدنا هناك. ثلاثة ايه تقريبا 3. ومستمر ومستمر مو ومستمر مستمر. نعم هذا بالنسبة للمكان، المكان مقر إلى هذا مكانه، وإذا عدى 10 عشرة سفرات بالشهر يصير كثير السفر أيضا. بس أكو مشكلة سيدنا دعنت فيها المشكلة شنو؟ نعم قبل لا أقلك بالمشكلة، هو سبب له دوامة خلوه يوم واحد هناك بالوحدة يرجع يومين سواي بالجديد، يرجع يومين استراحة عدها له، يوم واحد هناك يومين عدها له. المشكلة في سيدنا خابر أحد وكلاء سيد السستاني معتمدين سيد السستاني قال له أنت تكفر، قال تكفر تكفر هناك، قال تكفر، وحتى صيامه هو إمساك صار له 3 سنوات. فهو قال لي يا بالجامع حتى اليوم المغرب صلاة المغرب، قال لي ذلك خبر لك السيد سيد غضير وأشوفه إن شاء الله نجربه إن شاء الله. شكرا يا علي. ابو حسن معانا من البصره، السلام عليكم ابو حسن. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو حسن. أبو حسن تفضل. سيد أكو أكبر شخص صار لفترة طويلة يعني ما يدري. إيه. أكبر شخص صار لفترة طويلة ما يدري جاي صلى صلاة الصبح ثلاث ركعات. ثلاث ركعات؟ نعم جاي صلين ثلاث ركعات وما يدري الفترة الطويلة ذاك اليوم اتفقت عليها أنا. يعني. أها. نعم نعم هاي فترة طويلة صار لتقريبا يعني من بدأ واللي هيك يعني. واضح. شكرا يا أبو حسن. أم علي معانا من واصل. السلام عليكم أم علي. عليكم السلام. أهلا. السؤال بس بدون زحمة. تفضلي. السؤال يقول يعني أنا صار من طرفين يعني شخصين يرضوني الزوجون وهي اللي موافقة بأن أنقل صورة هي حجاب وهو قادم يستلمها وأنا قاعدة هذا الجنبين وهذا الجنبين فمختارة شنو اللي أسوي؟ يعني هي الفتاة قابلة تطين صورتها للولد؟ قابلة تنطي قابلة تنطي صورتها بدون حجاب والشخص موافق انه يستلمها وانا بقى هذا اللي يجي يجيبه هذا اللي يجي يريد يعرف الرد بعلم اهلها؟ شلون؟ بعلم اهلها؟ بعلم اهلها تريد تطي صورتها؟ اي اي بعلم اهلها. واضح. شكرا يا معلم. نعم. أسراء من الموصل. سلام عليكم يا أسراء. عليكم السلام. حياك الله يا أسراء تفضلي. حياكم الله. أنا عندي سؤال هذا شهر القمر أنت هذا دعاء جبريل عليه السلام أجهز صيام 13 و14 و15 يعني واحد يصير واحد يمسك صوم من أمه وأبوه متوفين يعني بالنيابة عنهم؟ ايه ايه. واضح. مشكورة. حياك الله. أم حيدر. أم حيدر من بغداد. السلام عليكم أم حيدر. سيد ولد أحمد السؤال. تفضلي. هناك جمعيات خيرية يعني موجودة في بغداد وفي المحافظات. ايه. هذه الجمعيات الخيرية تجمع يعني لكل مواطن مثلا يعني خاصة المواطن يعني 10,000 وتكتب يعني انه هناك ميزات لكل مشارك زي. الصلاة 4 سنوات والصوم 4 سنوات وكذلك هناك صلاة الآيات لمدة 12 يوم. هاي بالنياب بالنيابة عن اللي يدفع 10,000 دينار؟ نعم من يموت يعني يصلون 4 سنين وينصومون 4 سنين وزيارة مثلا عمرة أو للرضا عليه السلام زين يسوون مثلا فرعة سنوية. السؤال وين حيدر؟ يعني السؤال شنو؟ نعم السؤال شنو سيد انه يعني 10,000 ما تمثل شيء. 10,000 يعني هاي 35 سنة لا هو اجمع يعني كل واحد تصير حصة مال 35 سنة الواحد اذا توفى او يعني هذا راح تاخذ من مجموع المشاركين يعني اذا اثنين مثلا توفوا يعني راح يمكن مرة شهر كامل تخلص يعني قصد فاني شو يعني اشوف هذه الميزات هل انه راح تطبق صحيحه او واضح. يعني راح تكلم الجمعيه واضح استاذ انا مشاركه مثلا حوالي يعني 10 اشخاص حوالي 100,000 زين يعني دا اشوف حتى انه يطلبون مثلا زين هاي أم حيدر العشرة آلاف كل شقد كل شهر مرة واحدة كل شهر كل شخص يعني أنا أشوفها قليلة جدا جدا اللي يسووا أرسال 4 سنين صوم واضح وأنا مثلا شاركت 10 أشخاص ما قومين يعني وأني فأقول ممكن أنطيها مباشرة إلى حشيد أو أيتام إلى آخره أو أظل أشارك هذه الجمعية اللي يعني أكثر جمعيات سيد إلى هالمواصفات الكثيرة يعني اللي تنضيها للشخص أشوفها هي استنزاف يعني واضح يا أم حيدر شكرا جزيلا واضح واضح وصلت الفكرة حياك الله. قائد معانا من البصرة. رائد. رائد السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أسأل السيد على مود الحجية عدا تريد تروح للحج أي. وما مخمسة ولا مزكي لأن الوالد متوفي. إيه. والوالد متوفي فهي مقدمة طلعت اسمها على الحج. فتقول الأموال عندها قليلة يعني تريد تزكيهن، فتقول هاي الأموال راح أزكيها قليلة، فإذا أزكيها يصير أخذ فلوس الزكاة هذا اللي أزكيهن لو ما يصير. شلون هي الزكي وهي تأخذها إلها يعني؟ نعم يعني تخمش وتأخذ الخمس إلها؟ أي يعني تقول ما عندي أنا يعني عندي بس 10 ملايين. نعم واضح. حياك ابو حيدر معانا من الواسطه. السلام عليكم ابو حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو حيدر. ورحمه الله وبركاته. حياكم الله اهلا وسهلا. نعم يا ابو حيدر. نعم يعني الوالد عندي ومطلوبه هل مثلا يطلع يعني وياه يروح؟ صوتك مو واضح ابو حيدر، غير اتجاهك شوية حتى يوصل لنا الصوت بشكل واضح. ألو أسمع. نعم تفضل. والدتك متوفية، شبيها؟ نذر أتها من زمان سابق أنه أتها هي توفت. هل يصير يعني وياها أو ابنها الكبير مسؤولي تعارض غير مثل هل نذر كانت؟ ألو نعم. شنو السؤال هسه بالضبط؟ يعني شو تستمرون بالنذر أو لا قصدك؟ افتهمت السؤال مالته، يجب عليهم انه النذر هذا هم يدفعونه. جاي ان شاء الله نجاوبه. عباس من واسط من النجف. عباس من النجف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عزيزي عباس، الله يسلمك تفضل. مولانا عندنا سؤال بخصوص عندنا العلويه. الله يحفظك. الله يحفظكم. عندنا العلويه بيتنا راحت الكربلاء. زين. هي سكنت النجف، صلت تمام في الكربلاء العصر الظهر والعصر ونسيت من وصلت للنجف، قالت انا صليت تمام في كربلاء، فشنو الحكم الشرعي بتعيد الصلاه؟ ناسيه كانت ناسيه. شو وقت تذكرت؟ داخل الوقت لو خارج الوقت تذكرت؟ رجوع انا من كربلاء. اي الوقت لا يزال باقي لو خرج الوقت؟ لا خرج الوقت. نعم واضح. شكرا يا عباس. أم حيدر معانا من كربلاء. السلام عليكم حيدر. عليكم السلام. حياك الله حجيت تفضلي. عندي ابن شهيد إلى رحمة الله وعدى فيه بالمصرف. ايش عدى بالمصرف؟ اي فيه بالمصرف واستشهد متزوج هو ومرته تزوجت. والفلوس يعني بالمصرف اذا حصل من 100 عندها أطفال؟ من عدة؟ ما عدها طالب، ما عدها طالب عمرها. واضح. وتزوج فيه. واضح يا أم حيدر، شكرا جزيلا. أبو محمد معانا من بغداد، السلام عليكم محمد. أنا من بغداد. تفضل يا أبو محمد. عندي أريد أسأل شيء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام حياك الله. وعليكم السلام حياكم الله أهلا وسهلا بك. أبو محمد رجاء نصينا صوت التلفزيون حتى نسمعك بشكل واضح. تفضل. أبو محمد تفضل. شلونك مولانا؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. سيد أريد أسألك، أنا عندي علي صلاة بذمتي، مطلوب صلاة. نعم. وما اعرف شلون ترتيبها من اصليها، مثلا بالليل بالنهار ابدي بيها من الظهر او من الصبح؟ واضح. والسؤال الثاني بدون زحمه، مثلا المتاجره بالسلاح بالعتاد بالشغلات، شين هاي شرعيتها؟ واضح. شكرا جزيلا حياك الله. ابو محمد معانا من الناصريه. السلام عليكم محمد. السلام عليكم غاد. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله. بالوضوء وبأثناء الوضوء. اي. يعني من أتوضأ. اي. يعني كان الماي المسح ما يوصل لأطراف الأصابع حد الخنصر، بس آخر الوضوء يعني إذا تطلع على مشط الكف. اي. يعني شنو الحكم؟ واضح. شكرا يا ابو محمد. ابو علي معانا من كربلاء. السلام عليكم ابو علي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. هل يكفي عدد المصلين وراء إمام الجماعة؟ إيه؟ عليكم. هل يكفي عدد المصلين وراء إمام الجماعة لإحراز عدالة الإمام؟ لإحراز عدالة الإمام؟ نعم، لكون حتى نصلي وراء جماعة بالمشاهد المشرفة بكربلاء بالنجف كاظمي. يعني قصدك إذا كان إمام جماعة وأنت ما تعرف عن عدالته بس العدد اللي وراء عدد كبير، هذا قصدك؟ شكرا، جزاك الله خير. أحسنت. شكرا يا أبو علي. أحمد معانا من البصرة، السلام عليكم يا أحمد. أحمد السلام عليكم. أحمد تفضل يا أحمد. تفضل تفضل تفضل. احنا توافق. صوتك مو واضح يا احمد، يا ريت انقطع الاتصال معه. ابو سجاد من الحله، السلام عليكم ابو سجاد. السلام عليكم غادي. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو سجاد. حياكم الله. مسألنا سؤال احنا تفضل. يوم الخميس نروح الإمام الحسين عليه السلام نصلي، فالمذي يصلي جماعة نجي نلقى المكان كله محجوز، تربة سجادة أو ورقة أو نظارة أو كذا، فنضطر الخروج خارج الإمام. يعني هاي الحالة اللي قاعد يحجزوها أكو بيها حكم شرعي جائز إن يحجز المكان ويطلع؟ الله يبارك فيك سيدنا. حياكم الله. أهلا وسهلا. مصطفى معانا من بلد، السلام عليكم يا مصطفى. نعم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مصطفى، تفضل. عليكم السلام. من فضلك ايه؟ حق يحضر بروان. نعم؟ بروان عنده عنده يحضر. شنو بروان؟ شنو بروان؟ أنا في قصة من بيت الحكيم. مصطفى عيد لي السؤال، ما كان صوتك واضح، بس اعطيني مجال. الإفطار عمدا شبيه؟ شنو الافطار عمدا؟ انا برمضان شنو ما كتب جات الحسيني قلت عمدا نقول افطر في شهر رمضان متعمدا. ما حكم من افطر متعمدا في شهر رمضان. جيد، واضح. شكرا يا مصطفى. علاء معانا من كربلاء، السلام عليكم يا علاء. السلام. حياك الله يا علاء، تفضل. ممكن سؤال؟ تفضل. اخوي بس على مود هاي لعبة الكلان قالوا حرام ومحرم او فتشي واضح. والسؤال الثاني عندي اطفال صغر، الولد 10 سنين والاثنين 9 سنين، اي مضربهم يعني عليهم حكم شرعي او فتشي؟ شنو قبلها؟ تضربهم؟ هي اضربهم لان هم مو واعيين. جيد، شكرا يا عامر معانا من البصرة، السلام عليكم يا عامر. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله، بارك الله. تفضل تفضل. خلني في السلطان الله يحفظك. أهلا وسهلا، تفضل. أنا موظف بعد الرجاء وضاعتي إمكانية أدفع دور الماء والكهرباء. أنا أعتبر أنا مكتوم بهذا الشيء، لا ما أعتبر مكتوم لازم نحدود إلى الجارب عند الحرف الموجود. واضح. شكرا جزيلا للأخ عامر. أبو عبد الله معانا من بابل، السلام عليكم أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله، شلون صحة؟ حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله ويعزك إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رحم الله عليك. السؤال إذا يمكن. تفضل. رحم الله عليك. فقط حرمة توفت بالمنطبع. فتدري أنا أقول المصيبة يعني تدري أقول المصيبة يعني يحبها وشبكها من هال إنه شغلات المصيبة، فإنه ما معنى إذا سلمنا على أبوها أو على أحد أقاربها يعني لمسوها. لمسوا الميت هو أبوها يعني لمسها، فإحنا سلمنا على أبوها يعني. لمسها بعد وفاته قبل الغسل قبل التغسيل يعني؟ قبل التغسيل، قبل التغسيل، فهي يعني ما أدري إحنا. نعم نعم قبل التغسيل. ما معنى الحكم الأول اللامس الثاني بالرطوبة غير رطوبة؟ واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. مسمع السيد بتول معالم الديوانية. السلام عليكم يا بتول. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يسلمكم ويحفظكم. تفضل أختي. أنا عندي أخوي أبونا شهيد. زوجك يعني؟ وإحنا ما أي وإحنا ما يعني ما نعرفه شهيد أو لا ما نعرفه. هو صار لسنة ونص ما نعرف خبر عنه. عندي اطمئنان بوفاته؟ ها؟ عندي اطمئنان إنه توفى؟ عندي اطمئنان؟ مفقود يعني. يعني احنا الربع الويا قالوا احنا قالوا شنو؟ قالوا شنو؟ شافوا يعني جماعة الويا قالوا احنا شفناه معكم. شافوا شنو؟ شافوا بمكان يعني بيت قاعد هو بالانبار قاعدين بيت وين مجموعة يقول احنا من شفناه هو قاعد ما في شيء ما شفناه ميت. زين. يعني شنو تأثر؟ تأثر شنو وين شافوا قاعد؟ يعني هم لا قالوا يعني لو احنا استراحوا بهذا البيت عافاهم هم يستراحوا وطلعوا فضع خبره مما صار لسنة ونصف ما نعرف اي شيء عنه. جيد. سؤالك شنو بالضبط بتول؟ سؤالي يعني انا هسه يعني اريد مثلا اسوي له ثواب او عنا صلاة او صيام ما يعني ما اعرف شنو شلون. واضح. شكرا جزيلا. مثلا القضاء الصلاة واجب عنا مثلا هسه او لا باعتباره هو. نعم شو. واضح. شكرا يا بتول. ام محمد معانا من دياله. السلام عليكم ام محمد. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله حجيه. تفضلي. اذا مستوجه لك سؤال الشيخ. تفضلي. جوزي توفى برمضان. اي توفى برمضان اخر يوم. زين. بس هو ما كان يعني كانت الليله بيختم القران. قبل الافطار بساعه ربع ساعه توفى. استشهد. زين. استشهد؟ استشهد اي والله. زين. اي وانا ما ادري يعني على اثر ذاك يعني. اي. زين كملي. انا ما ادري بي يعني ذاك الديك المغربيه كان هو ناطي الفطره مال الصيام لو لا. اها زين. اي سؤال. انا كان علي صيام يعني صايتني قبل ما ادري بوقتها نطل الصدقه عني لو لا. شنو حكم خدمه القران مال الشهيد؟ واضح. شكرا يا محمد. رسول معانا من النجف. السلام عليكم يا رسول. عليكم السلام سيدنا. شلونكم؟ حياك الله. اهلا وسهلا بك. نعم يا رسول. انا بالسقلاوية بالحج الشامي. اي وسرية اسناد احنا وقاعدين الدواعش يجمعون بالجوامع ونضربهم بالهاونات عندنا اشكال. ها وهم موجودين في الجامعة تضربوهم؟ اي من يطينا الرصد يقول يجمعون بالجوامع نضربهم احنا وهم بالجوامع. واضح. شكرا يا رسول. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة حتى نبدأ إن شاء الله بالإجابة تتابعا عن جميع الأسئلة إن شاء الله. أول سؤال كان من أم حسين من بغداد أو يبدو كان عندنا سؤال أخير. نعم من حميد من الديوانية يقول مطلوب صلاة سبع سنوات يصير أصليها قبل صلاة الفجر يعني بنية قضاء وبنية صلاة الليل يعني أحرز ثواب صلاة الليل يعني هاي تجزي قضاء وإذا صلىها في أي وقت سواء بالليل أو بالنهار أو في وقت السحور هذه تجزي قضاء لا تجزي عن صلاة الليل. إذا أراد يصلي صلاة الليل لابد أن يأتي بصلاة الليل ثمان ركعات ثم الشفع ثم الوتر. أما هو يقضي صلوات في هذا الوقت في وقت صلاة الليل ويعتبر هذه صلوات القضاء يعتبرها تجزي عن صلاة الليل؟ لا تجزي عن صلاة الليل. أم حسين من بغداد تقول عندي 3 ملايين جامعتين صار لي سنتين أجمع بيهن ويتعلق بيهن خمس وأريد أزوج ابني فأعطي خمسين أزوج ابني شو أسوي هالحال؟ نعم هذا المبلغ 3 ملايين يعني ما طول دار عليه سنة مر عليه سنة فأكثر هذا تعلق به الخمس يجب أنه عليك تخمسين هذا المبلغ 3 ملايين تطلعين الخمس مالتها 600 فعليش 5 600 دفعين 5 ل3 ملايين ما يجوز لك تأخرين لأنه ما طول يعني ما طول دار عليهن سنة وجب عليش أنه الدفعين الخمس الآن مالتهن وما يصير تأجلين هذا الخمس. جيد. عبد الله من البصرة يقول بيتنا كان مال جدي ورث فوصلتنا حصة 150 متر قاع خلف هاي القاع أكو كان قطعة أخرى مو إن هي مثل ما قال تابع لوزارة النفط بس ما حد إجا داعانا بيها لا إلها مالك خاص ولا الدولة إجت داعت بيها فإحنا بنينا وقعدنا بيها بناءنا وسكننا في هذا القطعة شنو حكم؟ نعم هذا الأرض ظاهر يعني تابعة للدولة هاي من أملاك الدولة عائديتها الوزارة النفط فلا يجوز تجاوز على الأراضي المملوكة للدولة ممكن أن تتراجع للدائرة دائرة الكهرباء العفو النفط يعني مو لهم يجوك أنت ما تطول تدري أنه هذه قطعة الأرض تابعة للوزارة الفلانية ومملوكة للدولة ما يصير أنت تتجاوز عليها. جيد. علي من الديوانية يقول بعد صلاة الجماعة ممكن أنه نقضي وهذه القضاء ممكن يكون بها إقامة لو بالنسبة للإقامة الإقامة مو واجبة مستحبة سواء كانت الصلاة أدائية تأديها في وقتها أو قضاء كذلك أيضا مستحبة حتى وإن كان قضاء الصلاة يستحب فيها الإقامة هذا طبعا بالنسبة للفريضة أما الفريضة اليومية أما صلاة الآيات مثلا صلاة الطواف صلاة المستحبة ليس فيها إقامة الإقامة في الصلاة اليومية الواجبة أداء وقضاء سفرا وحضرا امرأة أو رجل مأموم أو إمام لا فرق في ذلك يستحب الأذان والإقامة. أحسن. علي من الديوان كان عنده سؤال آخر يقول شخص وحبته يعني خارج محل سكنه حوالي 65 إلى 70 كيلومتر يروح يداوم يومين ويرجع يومين صارت 3 سنوات على هاي الحالة ما حكم صلاته؟ يقول المشكلة انه اتصل هو احد المكاتب قالوا له انه لازم تقصر ففي هذه الحالة يقصر صلاته كنت ما باعتبارك مثير السفر يعني هو اذا يبقى فترة طويلة بهذا المكان وذكر 3 سنوات انه باقي 3 سنوات صار له سنتين 3 سنوات 3 على ما تذكر 3 أو 2 قال المهم اذا يبقى فترة طويلة مثلا 3 سنوات وفي كل شهر يبقى 15 يوم هذا يصير مقر إلى مقر عمل إلى يصير صلاة تمام يكون صلاة تمام في ذلك المكان زي. وبالنسبة للطريق طريق إذا صار أدى 10 سفرات يعني مثلا اليوم راح ورا يوميا رجع وراها مثلا يوميا رجع أيضا لموقع العمل خذ يومين موقع العمل ورجع أيضا إلى مدينته يجمع السفرات ذني إيش قد عددهن ذني إذا صار 10 فأكثر بالشهر يصلي تمام إذا 8 أو 9 يجمع بين القصر والتمام إذا 7 فأقل الصلاة مالته قصر إذا في الموارد اللي الصلاة بيها تمام في الموارد اللي صلاة بيها تمام يعني الرباعية صليها تمام وصلى قصرا صلى قصر هذه وجب عليه إعادة الصلاة في الوقت أو يعيدها في الوقت وكذلك القضاء في خارج الوقت إذا كان هو الواجب عليه أنه يصلي الصلاة تامة هو صار جهلا ما عنده صلىها قصر وجب عليه أنه يعيد الصلاة في الوقت أداء يعيدها إذا علم وإذا علم في خارج الوقت يجب عليه قضاء الصلوات هذه. جيد أحسنتم. سمعت السيد أبو حسن البصري يقول شخص ما يدري صار لفترة يصلي صلاة الصبح 3 ركعة، بعدين أنا انتبهت له فنبهت على هذه المسألة، صلاته السابقة شلون راح عليه القضاء؟ عليه أن هاي الصلوات اللي صلاها 3 ركعات عليه أنه يعيدها يقضيها. نعم جيد. أم علي من واصف تقول أكو شخصين يعني شاب وفتاة ناوين على الزواج، فالشاب طلب صورة الفتاة بدون حجاب، الفتاة اعطتني صورتها على أساس وصلت للشاب بس بدون حجاب، وأهل البنية هم ما تراضين، فبهاي الحالة شون ظليت مترددة أوصل الصورة أو لا للولد؟ نعم، يعني قضية الـ الـ الـ الـ الصورة هو ما طول البنت يعرفها، هو عقد ماكو شرع، عقد شرع بيناتهم لا ما. فتعتبر أجنبية أي، فما يجوز لأنه ينظر شعرها أو رقبتها الوجه، نعم يجوز النظر من دون تلذذ أو شهوة، أما النظر في الصورة شعرها أو الماكل الآخر الأحوط لزوما أنه يتركه، الأحوط لزوما أنه يترك النظر إلى هذه الأماكن حتى إذا كانت النية خطوبة، حتى وإن كانت النية خطوبة الأحوط لزوما أنه ما ينظر إلى هذه المواضع ولو كان في الصورة. إسراء من الموصل تقول بالنسبة صيام الأيام 13 و 14 و 15 كما هو مستحب، يعني يصير أصلي بالنيابة عن الوالدين؟ تصلي لو الصوم أصلي ده هو السؤال عن صيام عفوا أي سؤال عن الصوم بلي بلي. نعم يستحب صيام الأيام البيض، يستحب للشخص أنه يصومها، إذا يريد يقضي في هذه الأيام أو غيره لا بس أنه يقضي في هذه الأيام يجوز عن الوالدين. نعم يجوز. جي. أم حيدر من بغداد تقول أكو بعض الجمعيات الخيرية تجمع من كل مواطن المتبرع يعني بالشهر 10,000 دينار، مقابل هاي 10,000 دينار يقولوا له يعني بالإضافة إلى الثواب بعد وفاته يصلون بمكانه قضاء مثلا أو للثواب 4 سنوات وصيام كذلك وما إلى ذلك، زيارة إلى مشهد إلى بعض الأماكن المقدسة. يقول أني يعني المبلغ هذا اللي يعطى ومقابل 4 سنوات صيام أو صلاة أشوفه قليل، يعني وإحنا 10 نفرات تقريبا مثلا جامعين بالشهر 200 دينار دنطي. يقول أستمر على هاي مسألة التبرع أم أتبرع بهن لمجالات أخرى للحشد أو فقراء أو ما شاء الله؟ هو يجوز الاشتراك في هذه في هكذا جمعيات، وأيضا يجوز هذا المال تتبرع به للحشد الشعبي وكيف تريد تستمر بالجمعيات، تريد هذا المال تصرفه في مورد آخر للحشد الشعبي كذلك أيضا يجوز. أما هل تبرأ ذمة الميت يعني إذا مثلا واحد اشترك بالجمعية ووعدوا أنه يقضوا له عن الميت الفلاني عن شخص ميت أو هو بعد الوفاة، هل تبرأ ذمة الميت؟ لا تبرأ ذمة الميت إلا بأداء هذه الصلوات، حتى لو وعدوا قالوا لك نقضي وما قضوا ما تبرأ ذمة الميت، تبرأ ذمة الميت إذا قضوا فعلا، أما مع دون القضاء فلا تبرأ ذمة الميت. جيد. رائد من البصرة يقول والدتي تريد تروح للحج، مام خمسة طلع اسمها وعدها 10 ملايين والمبلغ قليل يعني ما يكفيها مثلا تطلع فلوس الحج وتروح وترجع وتكاليف السفر إلى آخره، يصير إذا خمست تستفاد من هذا المبلغ المخمس وبعدين ترجع يعني هذا هاي المبلغ هاي 10 ملايين يجب عليها أن تطلع خمسة مليونين دينار وتدفعها، المبلغ المتبقي 8 الظاهر أنه يكفي وزيادة، يكفي للحج وزيادة هي 4 ملايين تقريبا يكفي وزيادة الحج، فيجب عليها أنه تقدم الحاج عفوا تقدم الخمس، إن بقيت الاستطاعة وجب عليها الذهاب للحج، ما بقت الاستطاعة لا يجب عليها الذهاب للحج. جيد. أبو حيدر من واصل يقول والدتي متوفى كان عندها نذر، بعد وفاتها ممكن استمر بالنذر يعني واجب لو هاي انتهت بانتهاء؟ لا لا يجب، لا يجب الاستمرار بالنذر، لكن هل إذا تعلق بذمتها نذر هل هذا النذر يخرج من أصل التركة؟ كلامه يخرج من أصل التركة، يعني مثلا هي نذرت أنه تتصدق في مبلغ معين، خلنا نقول أنه تتصدق ب100,000 نذرت قالت لله علي أن أتصدق ب100,000، هذا ما يخرج من أصل المال يعني مو مثل الديون، إذا وصيت يخرج من الثلث. إذا وصيت قالت طلعوا النذر مالتي هذا، وصت طلعوا النذر مالتي من التركة مالتي، إذا وصت يطلع من التركة هذا ويصرف، يعني وين مورد صرفه يصرف في مورد صرفه. إذا لا ما وصت لا يجب على الورث الإخراج حين ذي، المال هذا يتوزع على الورث. عباس من النجف يقول العلوية صور يقصد والدته راحت الكربلة صلت تمام ناسية، بعد ما رجعت النجف وكان خارج الوقت ذكرت بهالحالة تقضيها تعيدها تمام قصور شنو؟ نعم إذا ذكرت في داخل الوقت وجب عليها القضاء، عفوا الأداء. إذا ذكرت يعني هي مثلا في كربلاء صلت تمام في مورد، هي واجب عليها أن تقصر باعتبار أنها مسافرة، فهي صلت تمام في موضع من؟ في موضع القصر. هاي الناسية إذا ذكرت والوقت لا يزال باقي، يعني بعد الشمس ما غابت قبل الغروب ذكرت، وجب عليها عادة الصلاة، واجب عليها أنه هي صلت تمام واجب عليها أنه تقصر الصلاة إذا كانت في كربلاء. طبعا إذا كانت مسافرة إذا وصلت وجب عليها عادة الصلاة، وجب عليها أنه تعيد الصلاة، تعيد الصلاة تامة. إذا لا علمت بعد خروج الوقت لا يجب عليها القضاء. أها جيد. أم حيدر من كربلاء تذكرت، عفوا ليس علمت تذكرت. نعم إذا تذكرت، يعني السؤال عن ناسي، إذا تذكرت بعد خروج الوقت لا يجب عليها القضاء، إذا تذكرت في داخل الوقت وجب عليها عادة الصلاة. أحسنتم. أم حيدر من كربلاء تقول ابني استشهد وكان عنده مبلغ بالمصرف، زوجته تزوجت وما عندها أطفال من عنده، فبالحالة تستحق زوجته جزء من هذا المبلغ بالمصرف؟ نعم لها الربع. في كل أمواله الزوجة، ما طول هو ما عنده أولاد الزوجة ترث، ولها الربع، لها الربع في أمواله، الأموال اللي تركها حال وفاته لها الربع، سواء كانت بالمصرف، موجودة بالبيت، عند عيان، سيارة، مثلا بناء، مشيدات إلى آخره. نعم هي لا ترث في الأرض، في الأرض المملوكة ملك صرف، لا ترث في الأرض لا عينا، لا من العين ترث من نفس الأرض، ولا من قيمة، ولا قيمة الأرض أيضا ترث، ما عدا ذلك فهي لها الربع. حسنت. أبو محمد من بغداد يقول المتاجرة بالسلاح بيع شراء كذا هي متاجرة شرعية أم باطلة؟ إذا السلاح مسروق أو مثلا من أسلحة الدولة بالتأكيد أنه لا تجوز، لا يجوز بيعه ولا شراءه. أما إذا كان لا السلاح هذا ما مسروق، يعني ليس من سلاح الدولة وإنما هو ملك شخصي، وما ما يعني ما مسروق من أي جهة، لا من دولة ولا من غير الدولة، نعم يجوز بيعه. لكن قد يطرأ عنوان آخر، قد عنوان ثانوي يطرأ، مثلا إذا كان البيع للشخص مثلا قد يريد يقتل بإنسان، يعني تدري بأنه أنت إنسان هذا يأخذ السلاح يشتري منك يدخل إنسان، أو للإرهابيين، في هذه الحالة لا يجوز. هذا إذا طرأ عنوان ثانوي. إذا لم يطرأ عنوان ثانوي وكان هو السلاح ما مسروق فيجوز بيعه. زين سيدنا، إذا في قوانين الدولة أنه يجب أن يحصر السلاح بيد الدولة وهذا من دون علم الدولة أو مخالفة لقوانين الدولة؟ لا، الدولة تسمح يعني بالأسلحة الشخصية، تسمح بوجود قطعة سلاح مثلا في المنزل، هذا موافق لقوانين الدولة فما تعتبر مخالفة قانونية. كان عنده سؤال طبعا آخر، أبو محمد يقول علي صلاة، يعني مطلوب صلاة وما أعرف شلون أصليها أوقاتها. لا يجب الترتيب في صلاة في صلاة القضاء، فإذا فاتتك صلاة مواجب عليك أنه بالقضاء ترتب مثل ما فاتتك، يعني مواجب عليك أنه ترتب مثلا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، مواجب عليك هذا الترتيب، يجوز المخالفة إلا في الصلوات المترتبتين بالأصل ليوم واحد، يعني ما نفس اليوم ما يصير تقدم العصر على الظهر، العشاء قبل المغرب ما نفس اليوم، أما غير يوم ما يخالف. فإذن لا يجب الترتيب ما بين الصلاة اليومية عند كما هي مرتبة في الأداء، لا يجب الترتيب في القضاء إلا فقط الصلواتين المترتبتين مثل الظهر والعصر ومثل المغرب والعشاء، ما اليوم واحد، ما نفس اليوم ما يصير تقدم الثانية على الأولى، لا بد أن تأتي بالأولى ثم بعدها بالثانية، تأتي بالظهر ثم بعدها العصر، تأتي بالمغرب ثم بعدها العشاء، ما نفس اليوم. أما غير أيام يجوز هذا، يجوز المخالف وعدم الترتيب أو لا يجب الترتيب. أبو محمد بن ناصر يقول بالنسبة للوضوء ما يوصل الماء، يعني أشعر أنه الماء ما يوصل إلى نهاية الأصابع، يعني إلى سنام الأصابع، فالوضوء به إشكال. نعم، بالنسبة للمسح القدمين لا بد أن يكون من أطراف الأصابع إلى المفصل، إلى مفصل هذا، إلى مفصل القدم، يعني هذا اللي يربط ما بين القدم وما بين الساق، المفصل لما بين القدم وما بين الساق اللي هو يسمى بالكعب، يجب أن يكون بداية المسح من أطراف الأصابع، أطراف أصابع القدمين، إلى المفصل اللي هو يربط ما بين القدم وما بين الساق، أقل من هذا المقدار ما يجزي، يعني البعض يمسح له إلى القبة، قبة القدم، هذا ما يجزي، لابد أن يكون المسح إلى المفصل اللي هو كما قلنا اللي يربط ما بين القدم وما بين الساق، ما يشترط أنه المسح بتمام الكف أو أنه يستوعب مثلا تمام ظهر القدم، يكفي بمقدار المسمى، يعني لو أصبع واحد بأصبع واحد، إذا واحد يريد يمسح من أطراف من طرف أصبع القدم إلى المفصل بأصبع واحد هذا يكفي. نعم الأفضل أنه يكون بتمام الكف، لكن هذا مو واجب، بأصبع واحد يجزي. جاهل بهذا الحكم كان وهسه افتهم، يعني كان يوصل مثل يجب عليه أنه يعيد الصلاة. جيد. أبو علي من كربلاء يقول هل يكفي عدد المصلين لإحراز عدالة إمام الجماعة؟ يعني جيت أنا ما أدري بعدالة، بس شفت عدد كبير يصلي خلفه. نعم، يعني إذا أنت يعني صار عندك أحرزت أو صار عندك اطمئنان أنه بعض المأمومين ذولا بيصلون إلا خلف الإمام العادل. نعم، إذا صار عندك اطمئنان أنه اثنين ثلاثة أربعة ما يصلون خلف إلا خلف الإمام العادل، فهذا شهادة من عندهم على أن هذا الإمام عادل ويجوز الاقتداء به. أحسنت. أبو سجاد من الحلة يقول ليالي الجمعة نروح الكربلاء نزور، فما نريد أن نجي نصلي جماعة نشوف الأماكن، بعض الأماكن محجوزة هسه، أما مخلي سبحة مخلي سجادة مخلي نظارات إلى آخره، ورايح هسه أما يجدد وضوء أو مسألة أخرى، حكم حجز المكان لغرض الصلاة وإحنا جايين مثلا شنو كان موضوع؟ بالنسبة للحجز، شخص يحجز في الجامع أو في العتبات يحجز لنفسه يجوز، وإذا خلى شيء مثلا سجادة وراح يتوضأ يجدد الطهارة يروح للتواليت ويرجع ما يتأخر، ما يجوز انه يجي الواحد يرفع السجادة ويصلي ما يصير، ما يجوز، لكن اذا صلى رفعها وصلى الصلاة مالته صحيحة وان كان آثم، لكن ما يجوز لان هذا الشخص اللي حجز النفس ما يجوز له يخلي المكان معطل لفترة طويلة ما يجوز، لانه يعطل المكان مثلا يترك المكان معطل ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، يترك المكان معطل يخلي سجادته ويروح بالسوق يأخذها في الساعتين ثلاثة ويرجع، هذا ما يصير. إنه قضية الحجز للآخرين يجوز إنه واحد يحجز مثلا ويا أصدقائه يحجز المكان إلهم، لكن إذا جاء شخص ورادي يصلي بالمكانات اللي أنت حاجزها لأصدقائك أو جماعتك أو إخوانك ما يجوز لك إنه تمنح هذا الشخص. بس من يجي صاحب المكان المحجوز إليه ممكن أنه لا إذا أنت حجزت الأشخاص والأشخاص ما موجودين، إجا واحد رفع السجادة مثلا وإجا صلى، ماكو إشكال، هذا من يجوز لأنه يرفع السجادة ويصلي بهذا المكان، مو من حق الطرف الشخص الآخر يجي النوب يقول له تعال قوم من هذا المكان. أها، وبعد ما يعود الشخص ما من حقه يقول له يا هذا مكاني، لا مو هو يجوز له يحجز، لكن إذا أجى شخص وراد أنه يصلي بهذا المكان يجوز له أنه يرفع السجادة ويصلي بهذا المكان. جيد. مصطفى من بلد يقول بالنسبة لأفطرت أفطار عمد في رمضان فما حكم الأفطار العمد؟ نعم، إذا أفطر متعمد في الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر ذن خمسة، إذا الشخص أفطر بواحد من ذن الخمسة فقد وجبت عليه الكفارة، الكفارة هي مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا أفطر بغير هذه الخمسة يبطل صومه وعليه القضاء. في هذه الخمسة قضاء وكفارة، في غير هذه الخمسة فقط قضاء إثم آثم قضاء عليه، طبعا سواء كان أفطر متعمد بهذه الخمسة وغيرها هو آثم، لكن بالخمسة تجب عليه الكفارة في الخامسة. أطعام 60 مسكين لازم يوصلهم المادة نفسه لو طحين لازم طحين أو تمن أو هاي، أما النقد ما يجزي يعني دفع القيمة ما يجزي في الكفارة. في غير هذه الخمسة لا ممكن إعادتها الخمسة ذني. الخمسة الأكل يعني إذا واحد في شهر رمضان الكريم أفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، ذن الخمسة بهن كفارة. غيرهن مثلا تعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين في الحلق، الكذب على الله أو على رسوله على الأحوط، ذاك أيضا من احتياط بالنسبة لتعمد إدخال الغبار والدخان الغليظين. التقيؤ إذا واحد تقيأ عمدا، الاحتقان بالماء، ذن الأربعة إذا واحد أفطر بهن آثم عليه القضاء ليس عليه الكفارة. طبعا مسألة خلافية، البعض الفقهاء منهم السيد الخوئي يقول الكفارة بكل العشرة، عندنا فترة السيد الخوئي عشرة يقول كلهن ذن العشرة إذا واحد أفطر متعمد عليه كفارة. بالنسبة لسماحة السيد دام ظل عدة خمسة فقط تجب فيها الكفارة حسب المقلد. نعم. علاء من كربلاء يقول بالنسبة للعبة الكلاش إذا ممكن يعيد لنا السيد رأي السيد السيستاني في هذا. نعم، بالنسبة لقضية اللعب سماحة السيد لم يصدر ترخيص بأصل جواز اللعب بهذه، لا ترخيص ولا جواز. بمعنى أنه سماحة السيد لم يحلل ولم يحرم بالنسبة لقضية اللعب، فيمكن أنه في قضية اللعب ممكن الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أما القضية الأخرى قضية البيع، يعني كما تعلمون أنه البعض يلعب بهذه اللعبة يقطع مرحلة ما مرحلة معينة يقطع بيعها يقطعها وبعدين يبيع هذه اللعبة على شخص آخر، هذا البيع غير صحيح بمعنى أنه باطل. كان عنده سؤال آخر على يقول عندي أطفال ذوي احتياجات خاصة بعض الأحيان أضربهم، يعني هل أتحمل بهذه الحالة إثم دية كذا؟ لا يجوز له أن يضربهم، وإذا ضربهم وأدى إلى احمرار الجلد أو سوداد أو زرقائق أو زرقاقة وجبت عليه الدية. عامر من البصرة يقول أنا موظف وعلى قد حالي وقاعد بأجار فما أقدر أدفع قائمة الماء والكهرباء، بها إثم هنا؟ يجب عليه أنه يدفع أجور الماء والكهرباء.